الدين في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائية. وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي وصححه، رواه أبو داود ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. ما شاء الله. عن عائشة هذا الأول، وعن سمرة هذا الثالث. يقول: الحديث الأول أخرجه الترمذي مسندا ومرسلا، فقال المرسل أصح، ولكنه رواه غيره مسندا بإسناد رجال وثقات، فروى أبو داود من عن حسين بن علي بن الأسود الأجلي، قال أبو حاتم صدوق، عن زيد بن قدامة أو ابن نشيط، وهما ثقتان، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعة. والحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صحيح، وكذا رواه غيره بأسانيد جيدة. قوله في الدور، احنا معنى الله بإيه؟ ببناء المساجد في الدور. معنى الدور قلنا ليست المنازل، ليس المقصود المنزل أو المسكن، ليس هذا المقصود. المقصود بالدور الأحياء والحارات والقبيلة، محال القبيلة، محلة القبيلة نفسها تسمى دار، تسمى إيه؟ تسمى دار. قال: يريد المحال، قال البغوي في شرح السنة: يريد المحال التي فيها الدور. ومنه قول تعالى: سأريكم دار الفاسقين، أنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمع المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا. ومنه الحديث: ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد. قال سفيان: بناء المساجد في الدور يعني القبائل. فسر الدور بإيه؟ بالقبائل، منازل، منزل القبيلة، دار القبيلة الكبيرة. قال: أي من العرب يتصل بعضها ببعض، وهم بنو أب واحد، يبنى لكل قبيلة ماذا؟ مسجد. هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور أو لكلمة الدور. قال أهل اللغة: الأصل في إطلاق الدور على المواضع، وقد تطلق على القبائل مجازا. قال بعض المحدثين والبساتين في معنى الدور. وعلى هذا فيستحب بناء المساجد من حجر، معروف الحجر. أخونا الشيخ أحمد تفضل. سؤال: الحجر معروف؟ طيب جميل. أولى بن، تعالينا جدر العمود، أولى بن معروف. طيب أو مضر، معروف المضر، الطين المشوي، خلاص. طوب الأحمر يعني، والحجر طوب الأحمر، لا الحجر حجر، حجر أنت به من الجبل اللي هو الصخر، الصخر معروف معناه، أو لبن معروف، اللبن الطوب النهي، خلاص. أو مضر الطوب إيه اللي دخل الطوب. طيب المضر، الفخار برضه يقال له مضر، وأنت سميته فخارا ليه؟ لما دخل الفرن مضر. قال: أو مضر أو خشبين، أو حتى لو صفيحة، حين بيعملوا مساجد من الصفيح، من الصاج والصفيح وما إلى ذلك. طيب قال: أو خشب أو غير ذلك في كل محلة يحلها المقيمون بها، وكل بساتين مجتمعة. قد قال في شرح المشكات: الدور المذكورة في الحديث جمع دار، وهو اسم جامع للبناء وللعرصة والمحلة. العرصة عن الحارة والحي وما إلى ذلك. والمراد بالمحلات، والمراد المحلات، فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا، أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. لكن هذا الأول أولى، المعاني الأولى أولى وأحق وأرجح، وإن كان يعني الإنسان في بيته يتخذ مكانا للصلاة للنافلة وما إلى ذلك لا بأس بهذا، هذا مشروع مسنون مع مستحب. لكن التأكيد أولا على المساجد التي تجمع الناس ويحتاجون فيها للجمعة والجماعات معنا والدروس والمحاضرات واللقاءات وما إلى ذلك. قال نعم. الأفضل في البيت الواحد يتخذ مصلى ولا يصلي في كل غرفة شوية بحيث من هو يعني لا يتخذ مصلى، لا بأس. قال أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. قال ابن عبد الملك والأول هو المعول عليه، انتهى. معول عليه يعني معتمد عليه. قال شارح المصابيح يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يبني الرجل في داره مسجدا يصلي في أهل بيته، انتهى. على تفسير الدار بالمحلة، المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد كسر الجيم، وعلى تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح الجيم. وقد ومسجد يعني ايه؟ موضع ايه؟ موضع سجوده، موضع ايه؟ موضع سجوده. قال وقد نقل عن سيبويه ما يؤدي هذا المعنى، قوله وان تنظف بالضاء المشالة لا بالضاد فانه تصحيف، ومعناه تطهر كما في رواية ابن ماجه، والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس. وبيقول ايه؟ بالضاء المشالة ها؟ لا بالضاد. احنا يعني احنا في اللغة الدارجة بنعملها بالضاد صح؟ يعني احنا حرفنا الكلمة. هو بيقول فهو تصحيف او تحريف؟ والتصحيف وانه تصحيف. ومعناه تطهر كما في رواية ابن ماجه، والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس. ما شاء الله. قوله وتطيب، قال ابن رسلان بطيب الرجال وما خفي لونه وظهر ريحه، فإن اللون ربما شغل بصر المصلي. ما شاء الله. من مشى منكم عند الحجر الأسود يشم منه الطيب، ها ولا لا؟ عليه طبقة كذا سمكة كذا، طبقة من الطيب كذا. هل هذه الرائحة طلع من الحجر ولا هو اللي بيجيبوه؟ لا، ده تاجر مخصوص هناك في مكة مخصص، أوقف طيبا وعطرا من الحجر الأسود. طيب الحجر الأسود مخصوص، تاجر في مكة مخصوص، بس ما أنسى اسمه، هو متكفل بهذا، وعامل واحد عامل عليه، واحد موظف كل شوية عم يدهنه. الله يعيننا وياكم. وصلنا عند الحجر الأسود. طيب. قال بارك الله فيكم. قال هنا طيب يقول بطيب الرجال وما خفي لونه وظهر ريح فإن اللون ربما شغل بصر المصلي، والأولى في تطيب المسجد مواضع المصلين وموضع سجودهم أولى. وانتم لما تكونوا هناك في الحرم في ايام رمضان ان شاء الله تشوفوا بقى غير الحجر الاسود البخور اللي بيبخر كل ليله، ده برضه تاجر مخصوص قايم بيعمل متكفل بيه وموظفين وعمال يعني يجمروا ويبخروا حول الكعبه ليليا معروف بطيب باحسن انواع الطيب العود وطبعا العود من أغلى الأثمان، وهو درجات طبعا درجات متفاوتة، حتى ذكروا لي أن بعض الأمراء في ذات مرة كان ينزل الطائف، فهم عايزين يستقبلوه في المطار برضه بالبخور والمجامل وكذا، فلتحت يد الأمير أو المسؤولين اللي تحتهم عايزين يجيبوا بخور، فوصى واحد قال له أنت قابل واحد وأعطيه 150,000 ويعطيك طيب البخور العود. 150,000 متفكر هي لف. وبعدين ذاك قال له 150 ازاي؟ مين اللي هيشيلها معايا؟ مين اللي هيشيل العود معايا؟ قال له بس انت روح بس اعطي له 150,000 ويعطي لك العود المطلوب البخور المطلوب عشان يعدوه لاستقبال الامير في الطائف. المهم قال له طيب ال 150 ده عشاء كتير، انا عايز ناس يشيلوا معايا. قال له لا بس انت روح مالكش دعوه. فالمهم استقبل ذاك نازل قال له فين الامان؟ العود البخور؟ قال له خذها حته كده قد المحمول وخذ الفلوس 150,000. دي مش مغالاه؟ ده موضوع ثاني بعد ما بنتكلمش على الاحكام دي، ده نخليها بعدها. بس احنا المقصود ايه من ده؟ قال له طب هات هات العود ده. قال له خذها قد المحمول كده بالضبط، خذ الفلوس هاي وهات الامان. السلام عليكم. درجات، انت لما تروح المحل اللي امام الحرم اللي بيبيع العود تجد العجب العجب. الله يعيننا وياك. طيب هنا يقول ايه؟ يقول وهو ما خفي لونه وظهر ريحه فان اللون ربما شغل بصر المصلي، والاولى في تطيب المسجد مواضع المصلين ومواضع سجودهم اولى، ويجوز ان يحمل التطيب على التجمير في المسجد. صحيح. وكان نعيم المجمر هو الذي يتكفل بهذا في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، يبخر ويجمر المسجد كل اسبوع كل جمعه. والظاهر ان الامر ببناء المساجد للندم بحديث جعلت لنا الارض مسجدا، وحديث اينما ادركتك الصلاه فصلي. ما شاء الله. وعن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل الثوم والبصل والكراث. من أكل الثوم والبصل والكراث أيضا يلحق بهذا بطنة الفجل، فإن لها نفس الرائحة، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. متفق عليه. قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ فلا يقربن المساجد هذا تصريحا بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أنه خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الصواب أن هذا يعم جميع المساجد عليه السلام، بقول في رواية مسجدنا، وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد اللفظ هذا. قال ابن دقيق الآية ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال، فإنه معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك قد يوجد في المساجد كلها. على كل حال إنسان يمتنع إذا أكل هذه الشجرات، يمتنع من المسجد ومن مجالس المسلمين حتى يغلب على ظنه أن الرائحة قد انقطعت، أن الرائحة قد انقطعت. يعني بعض الناس يقول ربما إذا مضغت بعض الشجر أو بعض اللبان أو بعض كذا ربما تذهب الرائحة. الحقيقة الرائحة تذهب من الفم لكنها تنبعث من الجوف، تنبعث من الجوف. قال ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل. إذا أكلت هذه الشجرات مطبوخة فلا بأس، إذا جاء المسجد وصلى مع الناس لا بأس. الحقيقة يا إخوة أنا أحيانا أصلي بجوار بعض الناس يكون قد أكل من هذه الشجرات كالثوم وما إلى ذلك، فيتأذى الشخص فعلا ربما يصاب بالزكام، لا سيما عند السجود، عند السجود والإنسان بجوارك وقد أكل من هذه الشجرات ربما تصاب أنت بالزكام. ولعل يا شيخ الإنسان نذكره الحديث عن لازم يعني بالتي أحسن يقولون تعرف المفاسد وفتنة ومشكلة. بارك الله فيك. طيب يقول والنبي عليه الصلاة والسلام الخصائص لا يأكل هذه الشجرات لا نيئة ولا مطبوخة، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، والخبث الذي يعني مذكور في هذه الشجرات خبث ماذا؟ ليس خبث تحريم، إنما يعني كراهية رائحة، رائحة مكروهة. قال فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب قل فإني أناجي من لا تناجي، وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها، أخرجه مسلم وغيره. قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، كيف بشارب الدخان، كيف بشارب السجائر والطنبق والمعسل وما إلى ذلك. مصيبة والله بإذن المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، يؤذي الناس برائحته. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب وكم للدخان يا إخوان من أضرار، لا إله إلا الله، على البدن وتبذير في المال وعلى الأهل والذرية وعلى المجتمع. أنا كم رأيت الناس يا إخوة مركبين الجهاز هذا الصوت هنا، قد انقطعت حبائل الصوت ولا يستطيع أن يتكلم ولا يعجز، يعجز أن يبين، يعمل أزمة في التنفس. أيوة شيء أنا شربت 25 سنة الحمد لله من ربك. الحمد لله. أيوة تفضل يا شيخ. هذا السلام تبطل النظام؟ لا بس محرمة، محرمة ممنوعة مكروهة، فيها أضرار كثيرة ذكرها العلماء، ولا شك أنها من الخبائث ليست من الطيبة. نعم بارك الله فيكم يا أخي. طيب هنا يقول بارك الله فيكم، يقول ويلحق به، طيب تعال هنا نرجع ثاني الكلمة ذي، قال ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ، صحيح لأنه تطلع رائحة. قال قال ابن المرابط ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. سبحان الله العلماء دول ما تركوا حاجة، والله شوف استنبطات عجيبة جدا، جزاهم الله خير والله رحمة الله عليهم. قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد، ها يعني مصلى العيد ناخذ نفس الحكم كمصلى العيد والجنائز، مصلى الجنائز يعني ونحوهما من مجامع، طيب على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات، وكذا مجامع ايه العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلحق بها الأسواق، ها شوف الزبه، ولا يلحق بها الأسواق ونحوه، انتهى، لأن الأسواق دي مفتوحة أصلا. معنى صاحب المنازل، منازل المنازل دولة قبائل تمام، خليك معنا بس، البحر تمام عندكم ولا خفيف؟ خفيف؟ تمام. ارتفع؟ ده ربك يخلق ما شاء. البصل دي في الصعيد مهم جدا، كان الصبح زي الوقت كده في الصعيد؟ والله في الصعيد تلاقي الجمال داخل محمل الجمال محمل بصل، ما يشتريش فول الا لو معاه البصل، كان يشتري بشيلين فول وبجنيه سمن بلدي ومعاه البصل. يا من ناحية صحية لو فول كده لكن مشكلته عن الصلاة والجماعة ولكن نحن صحيح في البلد فعلا البصل خير وقاية، أكل البصل والثوم خير وقاية في البلد، أمراض البلد خاصة، لكن ماذا نفعل؟ يلا لا الامر ضغط بينزل بياكل توم الصبح ووصفه الاطباء يعني ياكل بعد الفجر بس مقرر ياخذ الحبه يعني لا يمضغها بالطول كذا بالطول شقها ثلاث من حشره يبلعها بلعا كالكبسولات كالكبسولات طيب نسأل الله العفو والله العافية وإياكم يا رب. طيب لو راح كده بالطريقة دي يجي يصلي ولا يعمل ايه ولا الذي يظهر انه يصلي ولا لا تخرج لا اصلا الصبح انا كنت استعمله هكذا يعني بس ما كنتش كنت في مكان ثاني ما كنتش يا سيدنا هو ما ياخذها الصبح الوقت عامل الظهر ويكون راحت من هو يقصد ياخذها هي هو ياخذها على الريق برضه انا ياخذها على الريق يا عم الشيخ يعني على الريق يعني مش في اي وقت ياخدها ذي بياخدها على لما يجي الوقت لما صلاه الظهر على كل حال لو اخذها على الريق شاي ومش عارف مفيش رائحه فلا باس قال هذا يعني اخبرني به رجل كان مداوم عليها دائما دائما حقيقه قال لي نصحني قال تشق هكذا ولا تكون لها رائحة وأنا رأيت بنفسي فعلا صحته قوية تماما قال وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة إلى أن قال أسواق ما فيش فيها مشكلة وفي أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق برضو كلام أيضا له وجه في الحقيقة لو كان برضو الناس يتأذون في الأسواق فيمنع قال وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلا المشتغلين بطاعة صح ذلك ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة قد ورد ليش؟ وعايز يقول لك الأصوات ليست هي المحل التي يعني تبتغي الملائكة إنما الملائكة تبتغي أماكن فيها الذكر فيها التلاوة فيها الطاعة فيها العبادة فإن الشياطين تكون في الأسواق طويل وتفرخ نعم قال فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة وقد ورد في حديث عند مسلم بلفظ لا يؤذينا بريح الثوم ويتقتضي التعليل بتأذي بني آدم قال ابن دقيق العيد والظاهر أن كل واحد منها علة مستقلة انتهى وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادة وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة معنا وليس هذا الاستدلال بوجيه لأن الذي يأكل هذه الشجرة إنما يحرم هذا الخير ها؟ حرم من هذا الخير عقوبة وليس إيش؟ عذرا وليس عذرا وعلى هذا وعلى طيب وقد استدل بهذا بالحديث على عدم وجوب الجماعة قال ابن دقيق العيد وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذكرنا ومن لوازم ترك صلاة الجماعة في حق آكلها ولازم الجائز جائز فترك الجماعة في حق آكلها جائز وذلك ينافي الوجوب وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريهة يقولون إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فترك أكل ذلك واجب ولم يحرم الشجرات بل قالوا ترك الأكل واجب في الحقيقة إن مذهب أهل الظاهر ليس بالصحيح قالوا فإن الملائكة تتأذى قال النووي وبتشديد الذال ووقع في أكثر الأصول بالتخفيف وهي لغة تتأذى هكذا يقال أذي يأذى في مثل عمي يعمى قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خاليا وإن كان حتى المسجد وإن كان خاليا ما في حد أصلا لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث ما شاء الله. إذا المر بن أم ها؟ الملائكة مش موجودة برضك معاك لا المقصود ملائكة خاصة، ملائكة خاصة مش الملائكة اللي على الشمال واليمين، لا الملائكة الذين يلتمسون حلقات الذكر معنا. وأيضا أنت عندك إن الملائكة اللي تدخل بيتا في كلب نور الصلاة أيضا ملائكة خاصة، مش الملك اللي على اليمين والشمال والأمام وخلف، ده لا يفرق العبد معنا. طيب كم حديثا قرأنا؟ حديث عائشة أول حديث، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في النور وأن تنظف وتطيب، هو الخمسة إلى النساء. طيب والحديث الثاني عن سمرة بن جندب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها، وهو أحمد والترمذي وصححه. طيب الحديث اللي بعد هذا حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا، وهذا متفق عليه. الحديث الذي يليه يا إخوة أو الباب، باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، يعني ما يقول القائل إذا دخل المسجد، الدعاء المأثور في هذا. وعن أبي حميد وأبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد بالشك، وخرج أيضا ابن ماجه عن أبي حميد وحده وهو عبد الرحمن بن سعد الساعدي، وأبو أسيد هو مالك بن ربيع الساعدي الأنصاري. قوله فليقل في رواية أبي داود فليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليقل. وروى ابن السني عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. قال النووي وروينا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، طبعا سيدخل بماذا؟ باليمنى ويخرج باليسرى، دخولا في عموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التيمن في ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. طيب هنا يقول قال النووي وروينا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا، وسيأتي حديث فاطمة عليه السلام رضي الله عنها. قوله افتح لنا رواية أبي داود افتح لي، ويجمع بينهم بأن المنفرد يقول اللهم افتح لي، وإذا دخل مع غيره يقول اللهم افتح لنا كذا. قال ابن مسلم قوله اللهم إني أسألك من فضلك في رواية الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وإذا خرج قال اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وفي إسناد سلم بن عبد الأعلى قال ابن رسلان وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق الحلال. وقيل وابتغوا من فضل الله وطلبوا العلم، والوجهان متقاربان، فإن العلم هو من رزق الله تعالى، أن الرزق لا يختص بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها. وقيل فضل الله عيادة مريض وزيارة أخ صالح. ما شاء الله. عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، رواه أحمد وابن ماجه. الحديث إسناده في السنن ابن ماجه هكذا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره وفي انقطاع لأن فاطمة بنت الحسين وهي أم عبد الله بن حسن بن حسن ابن علي لم تدرك فاطمة الزهراء. وليث المذكور في الإسناد إن كان ابن أبي سليم ففيه مقال معروف، ولكن يكفينا ويغنينا الأحاديث السابقة فيها نفس المعنى. وهذا الحديث في زيادة التسميع والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة في الدخول والخروج، وزيادة التسليم ثابتة عند أبي داود في الحديث الأول وابن مردوية، وزيادة التسميع ثابتة عند ابن السني من حديث أنس كما تقدم. وعند ابن مردوية قد تقدمت زيادة الصلاة، فينبغي الداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين التسميع والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعاء بالمغفرة والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داخلا ولأبواب الفضل خارجا، ويزيده الخروج سؤال الفضل. وينبغي أن يضم إلى ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. على كل حال، طارة وطارة، مرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا حسب ما يحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة دعا بهذا مرة دعا بهذا، وأمرنا أن نقول هذا مرة وأن نقول هذا مرة. قال: وهذا هو الأولى في الأذكار المتنوعة. قال: وقال صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال: هو المسجد إذا دخلته، فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أدى الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. الضال معروفة: ضالة الإبل، ضالة الغنم، ضالة البقر وما إلى ذلك، الدواب، ضوال الدواب، تضل، معناها تمشي على أربع تدوب. يعني أي علاقة المسجد ما ينفعش. العلة ما هي؟ فإن المساجد لم تبنى لهذا، إنما المساجد إيه؟ لتلاوة القرآن وللذكر والصلاة والسجود والركوع، فلم تبنى لهذا، فالإعلان فيها. إلا أن مثلا أنت وجدت مفتاحا، لو علقت هنا مثلا لا بأس. طيب، وجدت بطاقة شخصية مثلا، محفظة، لو وضعت عند المؤذن أو القائم بالمسجد، ها، لا بأس، حتى يأتي من يسأل عنها ويأخذها ويطلبها. هذا إذا أمنت، إذا أمنت تعليقها هنا مثلا في المكان هذا أو أمام الناس لا بأس. طيب، الجنازة أو نقل الدم وش ممكن؟ نقل الدم بقى كذلك، إن المساجد لم تبنى لهذا، ينبغي يكون بالخارج، ومن خرج يكلمها. والإعلان عن الجنائز بارك الله فيكم كذلك، يعني فيه تشديد. صرف كل شباب كده، احنا ان شاء الله هنكلمهم بقى، نعلمهم. لا، هم تعلموا كثير، تعلموا. يعني لما تقيس حالتهم اليوم بالحالة الأولى فرق الشاسع، الناس تعلموا كثيرا الحمد لله، لكن كل يوم يأخذوا حاجة. احنا كل يوم هكذا، الانسان يخلع ثوبا ويلبس ثوبا من ثياب العلم. لا خير في يوم طلع الشمس ولا ما استفد فيه علما، ولا ما استفد فيه هذا. وعن بريده، طيب، ان رجلا نشد في المسجد، يعني نشد، قاعد يسال ويطلب، يقول للناس: هل رايتم كذا، هل رايتم؟ فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. لكن أنت يعني لابد أن تراعي أحوال الناس. لما يأتي واحد ينسب الضالة في المسجد وتذهب تقول له: لا أداها الله إليك، عمره ما يبص في وجهك حتى تموت إن شاء الله. وين شكله إياه؟ ها؟ وين شكله إياه؟ الأيام دي اللي أنت تتكلم كلمة مع واحد إلا من رحم الله، خلاص الله يستر، الله يستر. أنت تروح تنصح واحد يقول: أنت مالك؟ ولا إيش دخلك أنت؟ أقول لك: إحنا عارفين كل حاجة. ايوه بس الايام دي الاخلاق ساءت، نسال الله العفو والعافيه الا من رحم الله. الحدث قبل كم ليله كده كان الشيخ جمال واقف في السياره وبعدين عند البنشري ده كان للجمال بيعمل عايز يعمل عجل مش عارف. فجاء شاب انا بسيارتي برضه كان فيها الكاوتش ما ادري فيها، فجاء شاب من وراه في الموتوسيكل طبعا طاير شابين اثنين ولا ثلاثه وهم واحد مجموعه الموتوسيكل مجموعه. طب هو رجل واقف على جنب على جنب الرصيف بسياره ودول من وراه طبعا سياره لهم مش قويه كانت راحت هش انت عارف سيارات حديثه هش دي. طبعا الحمد لله السياره ما حصلت بس الفانوس الكشاف انكسر. انا طبعا الناس كلهم جروا يشوفوا ايه الموضوع ده وانا خرجت الله ايه ده بالولد انت الغلطان. لا انت انا مش غلطان كلنا انا جاي انا مستعجل انا والله مشوار مش عارف ايه. طيب قلت له يا ابني انت تحكم لنفسك ازاي؟ مش انت اللي تحكم اللي يحكم واحد ثالث يعرف من غلطان من الصواب مصير. انا الكلمه ده مش عارف انت اللي ما تحكمش انت. الله اكبر على احنا خلاتك الليله من كلام هي كلمه انت كلمه واحده الشباب ربنا يهديه ويعني ثلاثة على موتوسيكل واثنين على موتوسيكل ما هو اثنين موتوسيكل احنا بنتكلم كلمة ينبغي واحد صحيح عارف هو اللي يحكم مش انت اللي تحكم انت طرف ليش تحكم اصلا. فالمهم سكت ومشي والحمد لله. قال هنا بارك الله كلمة ايضا لا وجدت هذه بارك الله فيكم ايضا ايش الانسان يراعي فيها المصالح والمفاسد. قال قوله ينشد بفتح الياء ينشد بفتح ينشد ينشد بفتح الياء وضم الشين يقال نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتها. والضالة تطلق على الذكر والأنثى والجمع ضوال كدابة ودواب وهي مختصة به بالحيوان ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط قاله ابن رسلان. طيب قوله لا أدعو الله إليك فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله معاملة له بقدسية المساجد يا إخوة تعظيم مساجد وحرمتها له بنقيض قصده. قال ابن الإسلام ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة يقول ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته بخلاف الرافع الصوت في الخطبة في المحاضرة في الدرس. قال وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضال وما في معناه من البيع والشراء والإيجار والعقود. قال مالك لكن التقاضي مثلا واحد يتقاضى من آخر مالا عليه دين جابوه المسجد سلموه لا حرج هذا سهل ما فيش شيء لكن عقد الصفقة في المسجد هذا لا يجوز. قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره لكن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته في الخطبة كان إذا خطب على صوته عليه الصلاة والسلام. وأجاز أبو حنيفة ومحمد ابن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما احتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. لا بأس برفع الصوت في العلم لا بأس، أما رفع الصوت بالتلاحي والخلاف والنزاع بين الناس المهاترات لا يجوز. المهاترات الأيام هذه أما بينزل واحد من على المنبر وهو في الصلاة وهو في اللي بيخطب دي مشكلة والله مشكلة معناها هذه يعني حرمة المساجد تنتهك بهذه الطريقة. ولو ما يروحوا يحصروا مسجد مساجد هذه مشكلة كبرى برضه والله مشكلة كبرى. وأنا كما قلت لكم من كثرة الفوضى ومن سوء الأخلاق. قال قوله إنما بنيت المساجد لما بنيت له قال النووي معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي عياض في دليل على منع الصنائع في المسجد قال وقال بعض شيوخنا إنما يمنع من الصنائع الخاصة فأما العامة المسلمين في دينهم فلا بأس بها ما شاء الله. قال وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد وقال إنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فإن كان بغير أجرة كان مكروها لعدم تحرز من لا. الحقيقة يعني جرى عمل الناس في المساجد على فتح الكتاتيب وتحفيظ الأطفال والصبيان، ولو اتخذ على هذا أجرة من الأوقاف أو من أهل الخير أو من كذا لا بأس لها، وإلا ضاع أبناء المسلمين ولم يتعلموا. قال: وقد تقدم اختلاف الأحاديث في دخولهم المساجد في باب حمل المحدث. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: فهو منزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. تعالوا ننظر، تعالوا ننظر هذا الحديث هل هو صحيح أم لا. قال: الحديث إسناده بسنن ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة فذكره، وحاتم بن إسماعيل قد وثقه ابن سعد، لكن ابن سعد متساهل في التوثيق، وهو صدوق كان يهم. ومن قيل فيه صدوق يهم يا إخوة فحديثه ضعيف حتى يأتي له شواهد، والصحيح أن هذا حديث لا صح. وبقيت الإسناد ثقات، وحميد بن صخر هو حميد الطويل الإمام الكبير. قوله مسجدنا هذا، من دخل مسجدنا هذا، في تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما يحصل لمن كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الحق غير به من المساجد التي يدونه في الفضيلة، لأنه قياس مع الفرق. الكلام هذا التأويل من الإمام الشوكاني، يعني بعدما ضعفنا الحديث لا نحتاجه، لا نحتاجه. قال: قوله ليتعلم خيرا أو ليعلمه، في أن الثواب المذكور إنما تسبب عن هذا الطاعة الخاصة لا عن كل طاعة، وفي أيضا التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والأحاديث كثيرة في هذا، لأنه هو الخير الذي لا يقادر قدره، وهذا لا يقادر قدره، وهذا إن جعل تنكير الخبر أو الخير للتعظيم، ويمكن إدراج كل تعلم وتعليم لخير أي خير كان تحت ذلك، فيدخل كل ما فيه قرب. لا شك العلم من الجهاد، حفظ القرآن من الجهاد، تعليم القرآن من الجهاد، لا شك من الجهاد. قال: مع الجهاد نوعان: جهاد اللسان والبيان، وجهاد السيف والسنان. قال: فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل أو يعلمها غيره. وفي أيضا أن التسوية بين العالم والمتعلم، والإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة. لا شك المساجد أبرك وأحسن وأكثر فائدة. قال: قوله ومن دخل لغير ذلك، لما أخرجوا الدروس والمحاضرات أيام من زمان في بلاد ما وراء النهر، يعني بلاد آسيا وكذا وما إلى ذلك، أخرجوا المساجد إلى مدارس يعني منفصلة مستقلة، أقام أهل ما وراء النهر مأتما وعويلا، لأنهم يدركون أن البركة في تدريس المساجد، نعم، واجتماع الناس في المساجد وتعليمهم وتثقيفهم ووعظهم في المساجد أبرك. كان عندهم أمن دولة؟ لا، ما هيش، بس هم ناس إيه يعرفوا مآلات الأمور فعلا. ما هي إذا انفصلت يدخل بقى الحمل والنابل والمؤمن والكافر والفاجر والفاسق والبر وغيره، يدخل فيها الكل. أنا هذه المشكلة. قال: بارك الله فيك. طيب، قال: ومن دخل لغير ذلك إلى آخره، الظاهر أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد، ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه. والحديث يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة لتقييد الخير في الحديث التعليم والتعلم. أنا يعني سبق أن أحلنا على كتاب إعلام السجد بأحكام المساجد، إعلام كتاب جميل للإمام الزركشي والإمام القاسمي الشامي رحمه الله تعالى، له كتاب يعني التحذير من البدع والعوائد، في بيوت الله والمساجد وما إلى ذلك. كتاب أيضا قيم في هذا الباب. صحيح يا شيخ. تفضل صحيح. الأحباش كانوا بيتصارعون في المسجد. ما هيأتي في الأشياء التي تباح في المسجد. يباح الأكل في المسجد، يباح الشرب في المسجد، يباح النوم في المسجد، معنى يباح اللعب في الأعياد، بس هذا محمول في الأعياد، يعني يوم فرحة. يعني اللعب في الحراب والدرق في المسجد معنى يتبادحون بالبطيخ. أيوة صحيح. بس اليوم ما تيجي تعمل بطيخ في المسجد إن شاء الله الجدران هذه مش هتحصل. لأن جدران مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت معروفة من من الطين ومن الحجر ومن الجريد وما إلى ذلك. فهمتني؟ وأنت ممكن تعمل بطيخة ولا حاجة تكسر لنا اللمبات دي، ولا المكيف إن شاء الله يروح ويجي عم الشيخ وجيه بقى يمسكنا كلنا عطش تيجي وين توكل على الله. يعني لا ينبغي الإخوة ينزلوا الأحاديث منازلها. فهمتني؟ هذا مهم جدا. يعني احنا لما كنا مثلا نمشي مع بعض الجماعات في الدعوه يقول لك لما تدخل المسجد ما تلعبش في مفاتيح المراوح. ده كلام صح. انت مش عارفك، انت ممكن تلفت المفتاح كده تخربه ويطلع في يدك وخسرنا الدنيا. والناس كرهوا الدعوه، ممكن يكرهوا الدعوه بسبب كده. وانت دخلت وانا بعدك دخلت والثالث. طيب المسجد ده له قائم، له مشرف، له ناظر قائم عليه، عارف المفتاح ده من هنا وعارف بكده وعارف بكده. اما يجي كل من دخل بقى يجرب افسد الدنيا. معنى هذا كلام صحيح حق، معنى هو من هذا القبيل. اما بقول النوم في المسجد يعني لا مكان صعب بالنسبه للصحه. لا الاعتكاف ما بيكون في المسجد. لا الاعتكاف ده حاجه ثانيه. وعبد الله بن عمر بن الخطاب يقول لي كنت انام في المسجد وانا عزب قبل ان يكون لي اهل، واهل الصفه 415 شخص كانوا معاهم المسجد. بس القراءه العلم يا جميل، لكن الواحد جاي من بره حتى كان 15 قتال ويخش يتوقع الله ينام. لا باس لو نام، لا باس، بس يصلي تحية المسجد لا باس. احسن لهم يروح مأوى ثاني، يروح مأوى ثاني. لا انما الناس هيجي يصحوه، حد يجي يصحي قبل الفجر، حد يسمع اذان، يصلي مع الجماعه، في خير قريب. بارك الله فيك. طبعا انت معك حديث المسجد بيت كل تقي، هذا غير صح. معنا ان شاء الله هو بيت الاتقياء ان شاء الله. ها بالنسبه لواحد يدي درس هو عربيه انجليزي كيمياء فيزياء في المسجد لا باس ان شاء الله. اذا احتاجوا الى هذا لا باس. ممكن انت اللغه الانجليزيه تحتاجها في الدعوه. يعني مثلك انت كده مثلك شخصيا تحتاج اللغه الانجليزيه عشان الدعوه. انت بتقابل الناس هنا بيحتاجوا تكلمهم بلسانهم، ممكن تخرج بره تكلمهم بلسانهم. والنظر فتح الوقت في اسكندريه والقاهره واكاديميه عشان اللغات. الله يرحمه عبد الله كان في اسكندريه بيتعلم اللغه الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه. قلت له عشان الدعوه، عشان يخرجوا بره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اسالك واتوب. ان شاء الله درسنا بين المغرب والعشاء في مسجد علي بن ابي طالب صاحب الامام مسلم، وصباحا ان شاء الله مع سير اعلام النبلاء ترجمه الامام الشافعي. بارك الله فيكم يا اخي. هو الدرس الظهر ان شاء الله قائما باذن الله. اظن الله